الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وصلنا إلى قول الله تعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا. فهذه اللفظة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا وأخلصناك إخلاصا. وهنا في هناك حديث طويل جدا نذكره الآن، حديث الفتون، رواه الإمام النسائي في كتاب في سننه، في كتاب التفسير من سننه، وكذلك رد الحافظ أبو يعلى، وقال عنه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بإسناد حسن. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: وفتناك فتونا، سألته، أي سأل ابن عباس عن الفتون ما هو، قال: استأنف النهار يا ابن جبير، فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني في حديث الفتون، فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وقد كانوا يظنون أنه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس كذلك، إن الله قد وعد إبراهيم. قال: ليس كذلك، إن الله وعد إبراهيم. قال فرعون: فكيف ترونه؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا، يقتلوا مع رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بأجالهم والصغار يذبحون، قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيرون إلى أن تباشروا من الأعمال التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا يقتل منهم أحد، فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم، فتخاف مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إلى ذلك، فأجمع أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى، شوف تقدير ربك سبحانه جل ذكره، فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير، ما دخل منه في قلب أمه مما يراد به، فأوحى الله تعالى إليها: ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، وأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه إلى اليم في اليم. فلما ولدت فعلت ذلك به، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت في نفسها: ما صنعت بابني، لو ذبح عندي فواريت وكفنت كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى زفرات البحر وحيتانه، فانتهى الماء به حتى انتهى به فرضة مستقى جوار امرأة فرعون، فلما رأيناه أخذناه، فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهن: إن في هذا مالا، وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملنه بهيئته لم يحركنا منه شيئا حتى دفعناه إليها، فلما فتحت رأت فيه غلاما، فألقى الله تعالى عليه منها محبة لم تجد مثلها على أحد من البشر قط، فأصبح فؤاد موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت: لا متركوه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منهم، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت به فرعون فقالت: قرة عين لي ولك. قال فرعون: يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي في ذلك. قال رسول الله، ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أحلف به لو أقر فرعون بما يكون له قرة عين، بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأة فرعون، لهداه الله به كما هدى امرأته، ولكن حرمه ذلك. آمنت بالله العظيم. فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار له ذئرا، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها حتى أشفقت عليه امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأخرج إلى السوق. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا يأخذ منها، فلم يقبل. فأصبحت أم موسى والهة، فقالت لأختي قصي قصيه قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به عن أخته، عفوا، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به، يعني هو قريب منها ونظرت إلى بعيد وتنظر إليه خلسة كأنها تنظر إلى بعيد. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤار، أنا أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم أم لا نصحون؟ فأخذها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له، قال هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصيحتهم له وشفقتهم عليه رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر. فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزل إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنبه ريا. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما فأتيت به وبه بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت لهم كثي عندي ترضعين ابني هذا، فإني لم أحب حبه شيئا قط. فقالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فنضيع، فإن طابت نفسك أن تعطنيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا أله خيرا، وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون، يعني الآن لما اطمأن قلبها تذكرت وعد الله تعالى إن ردوا إليك، فوثقت في وعد الله وعلمت أن الله منجز وعده، فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت إلى بيتها بابنها. فأصبح أهل القرية مجتمعين يمتنعون من السخرة والظلم ما كان فيهم، يعني رفع الله عنهم الظلم كذلك أيضا. قال فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أريد أن تريني ابني، فوعدتها يوما تريها إياه. فقالت امرأة فرعون لخزانها وقهارمتها وذؤورتها لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيته، من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، أمنت بالله. فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها، وبجلت أمه بحسن أثرها عليه. ثم قالت لآتين به فرعون فليبجلن وليكرمن. فلما دخلت به عليه جعلته في حجره، فتناول نبي الله موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، أمنت بالله. فقال الغواة أعداء الله لفرعون ألا ترى إلى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه يعني يعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين يذبحوهم، وذلك من الفتون ابن جبير، بعد كل بلاء ابتلي وأربك به فتونا. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ قال ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني. قالت اجعل بيني وبينك أمرا تعرف به الحق، ائتي بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش اللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب ذلك فتناول الجمرتين فانتزعوهما من يده مخافة أن تحرقاه. فقالت المرأة ولا ترى، فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله بالغا فيه أمره سبحانه جل ذكره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معهم بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما هم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهم فرعون والآخر إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على فرعون، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله ويعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى، إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني

فإنه كان في لسان عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له رزقا ويتكلم عنه بكلام كثير مما لا يفصح به لسانه. فأتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، فأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقى هارون، فانطلق جميعا إلى فرعون فأقام على بابه حين لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال إنا رسول ربك. قال فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال فما تريد؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت، وقال إني أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه ذلك. وقال أتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصرة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكف عنه ففعل. ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني ملككم الذي هم فيه والعيش. فأبوا أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لنا السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرهم سحرهما. فأرسل في المدينة فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قال يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات والعصي الذي نعمل، يعني نحن أمهر، فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال إنكم أقاربي وخاصتي، فأنا صانع إليكم كل ما أحببتم. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس روحا. قال سعيد حدث ابن عباس أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فألقوا حبالة معصية وقالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها، فجعلت العصا بدعوة موسى تلبس بالحبال حتى صارت جرزا إلى الثعبان تدخل فيه، حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلع من سحرنا هذا، لم يبلغ من سحرنا هذا، ولكنه أمر من أمر الله، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا فيه. وكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، وأظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى عليه الصلاة والسلام على فرعون، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما على كان حزنها وهمها موسى عليه الصلاة والسلام. فلما طال مكث موسى لمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل بني إسرائيل معه، فإذا مضت أخلف مواعيده، وقال هل يستطيع ربك أن يأتي أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله عليه وعلى قوم الطوفان والجراد والقمل والدم آيات المفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب من موسى أن يكف ذلك عنه ويوافقه أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر بالخروج بقومه. فخرج بهم ليلا، فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين يتبعهم بجنود عظيمة كثيرة. فأوحى الله إلى البحر أن إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق 12 فرقا حتى يجوز موسى من معه، ثم التقي على من بقي بعده من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا، فانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عصيا. فلما ترى الجمعان وتقارب قال قوم موسى إنا لمدركون افعل ما أمرك ربك فإنك لن تكذب ولن تكذب. فقال وعدني إذا أتيت البحر أن يفرق لي 12 فرقا حتى أجوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بالعصا فانفرق له حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر حتى أمره ربه كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر الله. فلما أن جاور موسى البحر قالوا إننا نخاف ألا يكون فرعون غرق فلا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. وهذه آية عظيمة. ثم مروا على قوم فرعون على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهذا من الضلال. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم. ومضى فأنزلهم موسى منزلا ثم قال أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما حتى يرجع إليهم. فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 وقد صامهن ليلهن ونهارهن، كره أن يكلم ربه ويخرج من فمه ريح فم الصائم. فتناول موسى شيئا من نبات الأرض فمضغ، فقال له رب حين أتاه أفطرت يا موسى، وهو أعلم بالذي كان، قال ربي كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال وما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، ارجع حتى تصوم 10 ثم أتني. ففعل موسى ما أمر به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للأجل ساءهم ذلك، وكان هارون قد خطبهم، فقال إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عوار يعني عارية وودائع، ولكم فيها مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة ولا عارية، ولسنا بردين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكين أنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه. فقال لا يكن لنا ولا لهم. وكان السمري رجلا من قوم يعبدون البقر جيران لهم ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، فقضى له أن رأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر بهارون، فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك؟ فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها. ودعا له هارون وقال أريد أن أكون عجلا، فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع وحلي أو نحاس أو حديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. قال ابن عباس ولا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، وكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بني إسرائيل فرقا، فقال الفرقة يا سامري ما هذا فأنت أعلم؟ قال هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقال الفرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإننا نتبع قول موسى عليه الصلاة والسلام. أي ضلال هذا الضلال. وقالت فرقة هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم التصديق بما قال السامري في العجل وأعلن التكذيب به. فقال هارون يا قوم إنما فتنتم به من ربكم الرحمن ليس هكذا. قالوا فما بال موسى وعدنا 30 ليلة 30 يوما ثم أخلفنا هذه 40 قد مضت. فقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. أعوذ بالله. فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا فقال لهم ما سمعت في القرآن الكريم، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح. ثم إنه عذر أخاه واستغفر له وانصرف إلى السامري. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال قبضت قبضة من أثر رسول فوطنت لها وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سولت لنفسي. قال ولو كان إلها لم تخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بني إسرائيل واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون، وقالوا جماعتهم لموسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب التوبة نصنعها فنكفر فتكفر ما عملنا. فاختار قومه 70 فاختار قومه 70 رجلا لذلك لإتيان الجبل ممن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم ليسأل لهم التوبة، فرجفت بهم الأرض، فاستحيا نبي الله من قوم وفده حين فعل بهم ما فعل، فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وفيهم من كان الله اطلع على ما أشرب من حب العجل إيمانا به، فلذلك رجف بهم الأرض رجفت بهم الأرض، فقال ورحمتي وسعت كل شيء، فسكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال ربي سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتك كتبتها لقوم من غير قومي، فليتك أخرتني حتى تخرجني حيا في أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال الله عز وجل له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتل بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن، ويأتي أولئك الذين خفي على موسى وهارون ما اطلع الله عليه من ذنوبهم واعترفوا بها وما فعلوا وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. ثم سار بهم موسى متوجها إلى نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم من الوظائف، فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم، فأخذوا الكتاب بإيمانهم وهم مصغون إلى الجبل، والأرض والكتاب بأيديهم وهم ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا فيها مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر، وذكروا من ثبار أمرا عجيبا من عظمها، فقالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فيخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون من الجبارين آمنا بموسى فخرج إلينا، فقال نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون مما ترون من أجسادهم من أجسامهم وعدتهم، فإنهم لا قلوب لهم ولا منع عندهم، فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يقول ناس إنهما من قوم موسى، وزعم عن سعيد بن جبير إنهما من الجبابرة آمنا بموسى. يقول من الذين يخافون إنما عانى بذلك الذين يخافون بني إسرائيل، قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. فأغضب موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ، فاستجاب الله له فسماهم كما سماهم موسى فاسقين، وحرم عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون له ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهورهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصا فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين، وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر فيهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث بهذا الحديث، فأنكروا عليه أن يكون الفرعوني هذا الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل. قال إلى آخر هذا الحديث يعني سطرين آخرين، فأخرجه هذا الحديث أخرجه أيضا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في التفسير وابن أبي حاتم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.